العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من الفتن. وهذا في شرعية تعمير المساجد، وأن السنة تعميرها، وفي ذلك خير عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكانوا يعمرون المسجد صلى الله عليه وسلم ويتعاونوا في ذلك رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمار يحمل بنتين من حرصه على الخير وجلده وقوة رضي الله عنه. قتل يوم صفين، قتله أصحاب معاوية. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار حصل مرتين في حفر، هذا مما جاء به الوحي، ما أخبر به الله جل وعلا. نعم. لكن حصل لك جاء في البخاري أيضا أنه قتله في حفر الخندق. نعم. قاله في حفر الخندق أيضا. نعم. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قاله أيضا في حفر الخندق. يعني خندق محتملنا في خندق ويحتملنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في البناء. خندق ما في حفر، ما في بناء، حفر. هذا لبنة لبيتين في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انصح. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أموري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. وهذه يدل على شرعية المنبر، لأن أندى لصوت الخطيب ورفع لصوته وأبلغ في بعض الناس، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. اللهم صل اللهم أكبر. نعم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. لئلا تؤذي أحد، بما في الله والله، لئلا يؤذي أحد المسلمين إذا مر بشيء في المسجد أو في غير المسجد، ليحذر إيذاء المسلمين، مثل اللي يحمل حطب أو خشب أو ما أشبه ذلك، إذا يمشي يرفق حتى لا يؤذي أحد. صلك هنا عبارة في الشرح يا أحسن، يقول يا شيخ: فإذا قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. لا، ما هو على كل حال، قد يكون قصده أن يعرف بهذا وهو قصده من قصده الرياء. أحسن الله. قد يكون يجتهد حتى يعرف أنه بنا فلان من غير قصد الرياء. نعم. إذا كان نوى هذا من أصل، إذا كان هذا وأصلنا جلاء أسفلها مسجدا وعلىها بيتا لا بأس، أما إذا كان لا إنما أراد مسجدا ثم طلع عليه لا ما يبني على المسجد شيء سكن، إذا خبرهم أما إذا كان ما خبرهم لا يبني عليه شيء، خلصتها مسجد تبع المسجد، أما إذا اتفقوا يا جماعة يبنونه ويجعل ظهر له سمحوا له بظهر المسجد لا بأس. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا هو الواجب، من كان يمشي في مسجد أو في الأسواق يحذر أن يؤذي أحد بما يحمله من أبواب أو خشب أو حطب أو نبل أو غير هذا مما قد يؤذي. نعم. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم. وهذا واضح فيه أنه يجوز الشعر في هجاء المشركين والرد على أهل الباطل، قد قره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على حسان وقال اللهم أيده بروح القدس، قال أهجهم هو الذي يفسي بيده إنه لا أشد عليهم موقع النب، فلا بأس بالشعر الحكيم الشعر في نصر الحق بل مشروع. نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر. حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. هذا فيه شيء يتعلق بالجهاد، لا بأس يروح المسجد كاللعب بالحراب بالسيوف بالنبل بالرماح يتعلموا ويستفيدوا كما أذن النبي الحبشة. نعم. باب ذكر. نعم. هذه عتق رقبة فإن عجز هذه صوم جارين متابعين إذا كان هو السبب في موتها. نعم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتها بريرة رضي الله تعالى عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط ومن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. ترجمة. باب باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد يذكر أحكام البيع والشراء لا بأس، مثل ما يحكم في أحكام الطعام والشراب واللباس والنكاح والقتال وغير ذلك، لأن يعني على المنبر مما يعلم الناس ويفيد الناس، فلا بأس يقول البيع كذا وما وهذا لا يجوز وهذا يجوز، مثل ما قال عائشة اشتريت لهم الوفاء فإن الولاء ومن أتى، ثم خطب الناس وعلمهم أحكام البيع والشراء والأتفاق. نعم. أما البيع في الشراء لا يجوز في المسجد، البيع في الشراء لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. نعم. ما يعلمهم يعلم ما يتم الشرط، يعلمهم ان الشرط باطل، يعلمهم حالة لا يعقد لهم، يبين لهم لا يغشهم، يغش يعلمهم. الرسول علمهم قال علميه واخبيهم ان العقد باطل، ان لا باس ان تشتريها والولاء لها، ان الولاء لمن اتى. في بعض الروايات انه قال لعائشه اشتريها واشترط الولاء، لانها بلغهم ما دام بلغوا لو يعني من باب النكال لهم والتثريب عليهم، يعني اشترطتم او لم تشترطوا قد بلغتم انه لا يجوز. نعم. ايش فيه؟ لا يبنوا المساجد لا يؤمنون، لكن لو دخلوا المسجد يشربوا او يسمعوا فائده ما في بأس، هم يكونوا عمال لعمارة المسجد لا، لأنهم لا يؤمنون في تعبير المسجد. نعم. لا يتعلق خارج المسجد حول الأبواب من ظاهر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه. هذا فيه جواز الصلح بين الناس في المسجد، وكون سيقول لأخيه أعطني ديني وهو في المسجد يقول لها أوفني جزاك الله خير، ما في بس. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود وامرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. وهذا فيه فوائد، فيها تواضع صلى الله عليه وسلم وحثه على الخير وترغيبه الناس بالخير بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وعدم احتقار الفقراء والمساكين، وشرعية تنظيف المسجد من أعواد أو خرق أو غير ذلك. كان امرأة كانت تقوم المسجد وريات أخرى أنه رجل، فلما مات ليلا وصلى عليه الصحابة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبره، فذهب إلى قبره وصلى عليه عليه الصلاة، فدل على أنه يصلى على القبر، يعني من فاته الصلاة على البيت صلى على القبر فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل خدمة المساجد وتنظيف المساجد. نعم. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان. باب تحريم ولا باب بيان تحريم؟ باب تحريم. نعم. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، يعني بيان تحريم